هذه الرسالة. فَإِنَّ الله يا سيدنا عليك.

فتأتي مش مجاملة، ولو سمعنا كل يوم قرآن فتأتي مش مجاملة. Thank you. نعم. يا سلام. Thank you. بنا يا رب. Well, you know.